اتخذوا الخيل واغتبقوها فإنها ميراث أبيكم إسماعيل. وكانت هذه العراب وحشا فدعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابته، وإنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، وكان قد تعلمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من جرهم والعماليق وأهل اليمن من الأمم المتقدمين من العرب قبل الخليل. قال الأموي: حدثني علي بن المغيرة، حدثنا أبو عبيدة، حدثنا مسمع بن مالك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل وهو ابن 14 سنة، فقال له يونس: صدقت يا أبا يسار، هكذا أبو جري حدثني. وقد قدمنا أنه تزوج لما شب من العمالق امرأة، وأن أباه أمره بفراقها ففارقها. قال الأموي: وهي عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيلة العملاقي، ثم نكح غيرها فأمره أن يستمر بها فاستمر بها، وهي السيدة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي، وقيل هذه ثالثة، فولدت له 12 ولدا ذكرا، وقد سماهم محمد بن إسحاق رحمه الله، وهم نابت وقيدار وأذبال وميشا ومسمع وماش ودمى وأدر ويطور وبنش وطيما وقيذما، وهكذا ذكرهم أهل الكتاب في كتابهم، وعندهم أنهم 12 عظيما المبشر بهم المتقدم ذكرهم، وكذبوا في تأويلهم ذلك. وكان إسماعيل عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل جرهم والعماليق وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليه. ولما حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته نسمة من ابن أخيه العيصي بن إسحاق، فولدت له الرومة، ويقال لهم بنو الأصفر لسفرة كانت في العيصي، وولدت له اليونان في أحد الأقوال ومن ولد العيصي الأشبان، وقيل منهما أيضا. وتوقف ابن جرير رحمه الله، ودفن إسماعيل نبي الله بالحجر مع أمه هاجرة، وكان عمره يوم مات 137 سنة. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: شكى إسماعيل عليه السلام إلى ربه عز وجل حر مكة، فأوحى الله إليه: أني سأفتح لك بابا إلى الجنة إلى الموضع الذي تدفن فيه تجري عليك روحها إلى يوم القيامة. وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه نابت وقيدار، وسنتكلم على أحياء العرب وبطونها وعمائرها وقبائلها وعشائرها من لدن إسماعيل عليه السلام إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا انتهينا إلى أيامه الشريفة وسيرته المنيفة بعد الفراغ من أخبار أنبياء بني إسرائيل إلى زمان عيسى بن مريم خاتم أنبيائهم ومحقق أنبائهم، ثم نذكر ما كان في زمن بني إسرائيل، ثم ما وقع في أيام الجاهلية، ثم ينتهي الكلام إلى سيرة نبينا رسول الله إلى العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم من الأمم إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والتسليم. قد قدمنا أنه ولد لأبيه 100 سنة بعد أخيه إسماعيل 14 سنة، وكان عمر أمه سارة حين بشرت به 90 سنة. قال الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سورة الصفات الآية 112. وقد ذكره الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتاب العزيز. وقدمنا في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج رفقة بنت تبوائيل في حياة أبيه كان عمره 40 سنة، وأنها كانت عاقرا فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين توآمين، أولهما سموه عيصو وهو الذي تسميه العرب العيصى وهو والد الرومي، والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل. قالوا: وكان إسحاق يحب العيصى أكثر من يعقوب لأنه بكره، وكانت أمهما رفقة تحب يعقوب أكثر لأنه الأصغر. قالوا: فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيصى طعاما، وأمره أن يذهب فيصطاد له صيدا ويطبخه له ليبارك عليه ويدعوه له، وكان العيص صاحب صيد فذهب يبتغي ذلك، فأمرت رفقة ابنها يعقوب أن يذبح جدين في خيار غنمه